إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، ما زلنا مع كتاب الصيام وأسراره ومعانيه من ربع العبادات من كتاب مختصر منهاج القاصدين. تكلمنا عن معنى الصيام، وتكلمنا عن فضله، وتكلمنا عن فوائده ومنافعه الشرعية، ونستكمل اليوم إن شاء الله فنتكلم عن الحكم من تشريع الصيام. الله سبحانه وتعالى من أسمائه الحكيم، ويتصف بالحكمة، والله سبحانه وتعالى حكيم في شرعه وحكيم في قدره سبحانه وتعالى. فالله عز وجل لا يخلو أمره الشرعي ولا يخلو أمره الكوني من حكمة سبحانه وتعالى. والإنسان لو تعبد لله باسمه الحكيم لا استقرت نفسه وهدأ باله واطمأن قلبه، ولعلم أن هذه الأقدار التي تجري عليه وعلى الأمة وعلى الناس بحكمة الله سبحانه وتعالى. فمن حكمة الله عز وجل ومن آثار اسمه الحكيم أنه لما يشرع لعباده عبادة فإنه يترتب عليها فوائد ومنافع وآثار وحكم. بعض هذه الحكم والمنافع يكون منصوص عليها، وبعضها يكون مستنبطة. فمن الحكم التي نص عليها في تشريع الصيام، أولا أن الصوم هو وسيلة للتقوى. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. يبقى ربنا سبحانه وتعالى بيقول لنا أن الصيام ده شرع لهذه الأمة وجعل ركن من أركان هذا الدين، يعني ليس مجرد فريضة عادية. ويخبرنا أيضا أن الأمم السالفة والسابقة كانت تصوم فرضا ويفرض عليها الصيام. طب ليه؟ يعني ليه ربنا شرع علينا الصيام وليه ربنا فرض هذا الصيام على الأمم من قبلنا؟ لعل يعني رجاء، أو أن من يحقق هذا الصوم كما أراد الله سبحانه وتعالى فإنه يرجو له أن يحقق التقوى، لعلكم تتقون. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لنا إيه، في بعض الناس هيصوم بس هيصوم بدون ما يحقق هذه الحكمة، فصايم وبيرتكب محرمات بجوارحه وبقلبه، وده ينافي التقوى. التقوى معناها أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تترك معصية الله على نور من الله تخشى عذاب الله. طب لو واحد بيعمل معاصي بعينيه دي مش تقوى، لو واحد بيعمل معاصي بلسانه مش تقوى، واحد بيعمل معاصي بإيده. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيقول لنا بقى: من لم يدع قول الزور، قول الزور ده ينافي التقوى ولا لا؟ ينافي التقوى، فسق. والعمل به والجهل فليس لله حاجة أن يدع طعامه وشرابه. زي ما ربنا بيقول لك في سورة الحج: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. يبقى المقصود تحقيق التقوى. طب انت جعت وعطشت وعمال تفسق ما حققتش المطلوب منك. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم قال صلى الله عليه وسلم: رب صائم حظه من صيامه الجوع والعطش. عشان كده اخواننا لازم نفهم العبادات ونفهم أسرار العبادات، عشان الواحد فينا لو عايز فعلا يوصل لربنا سليم الموضوع محتاج إعداد، ومحتاج انتباه، ومحتاج يقظة، ومحتاج خوف ورجاء، ومحتاج دعاء واحتساب. الموضوع مش سهل كده. فمثلا انت ربنا امرك بالصيام، اسهل حاجة ايه؟ اقوم الصبح مش هاكل ولا اشرب وابتعد عن النساء لحد الايه؟ لحد المغرب. بس مش ده المطلوب. انت كده عملت مظهر الصيام، لكن هل اتيت بحقيقة الصيام؟ وهي دي النقطة بقى. عشان كده كل واحد فينا يسأل نفسه سؤال، انا ليه بصلي قيام وما بجدش اثر القيام في قلبي؟ ليه بصوم ولا اجد اثر الصيام في نفسي؟ يبقى في حكم لهذه العبادات، والعبادات دي زي الأوعية، زي الأواني كده اللي بتوضع فيها هذه المعاني والحكم. أيضا من حكم الصيام التي شرع من أجلها أنه وسيلة لشكر المنعم على نعمه سبحانه وتعالى. قال الله عز وجل: ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. لأن الإنسان إذا عاش فترة من يومه محروما من أن يأكل وأن يشرب وأن يقرب زوجته، وشعر بهذا الحرمان، فلما يفطر ويستشعر أنه يباح له فعل هذه الأشياء، هذا يجدد له تذكر معنى النعم. لأن من أوسع الأبواب للإنسان يدخل منها في عبودية الله عز وجل باب الشكر. عشان كده إبليس لما أساء الأدب مع الرب جل وعلا، ولما توعد آدم وذريته قال: ولا تجد أكثرهم شاكرين. وللأسف كتير من بني آدم صدق ظن إبليس. قال الله: ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين. يبقى الصوم وسيلة من الحكم أنه يفتح لك بابا من أبواب الشكر. لذلك كل واحد فينا ينظر في نفسه، هل لما بيصوم بيتذكر هذا المعنى، بيقع عليه هذا الشكر أم لا؟ كذلك الصيام من الحكم أنه يكسر النفس ويحد من الشهوة. الصيام من الحكم التي شرع من أجلها أنه يكسر النفس ويحد من الشهوة، يضعفها. عشان كده في الحديث في كتاب النكاح، خرج الإمام البخاري في كتاب النكاح عن ابن مسعود قال: لقد رأيتنا ونحن شبابا عزبا لا نجد ما نتزوج به، فأتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا: يا رسول الله، أرادوا أن هم يجتووا الوجاء، اللي هو أنه زي الخصاء كده، أنه يقطعوا مادة الشهوة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج. طيب، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول لهم: اللي عايز يعمل عملية الوجاء اللي هو قطع الخصيتين أو قطع مادة الشهوات، بدل ما يعمل هذه العملية الجراحية المؤلمة اللي تفضي إلى قطع النسل كلية، لا، أنا هدلك على عبادة شرعية تؤدي إلى أثر قريب من هذا، إضعاف أثر هذه الشهوة، هو الوجاء، هو الصيام. وهو الصيام لذلك من العبادات الفاضلة، يعني الفاضلة يعني اللي تاخد مساحة كبيرة، بالذات من الشاب، عبادة الصيام، فإنه يحتاج إليها، يكسب من الصيام، يكون له وقاية ويكون له جنة ويكون له حصن حصين من الشيطان. كذلك من حكم الصيام أنه يعود الإنسان كيف يقهر هواه، ودي سبيل الفلاح. وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي الماء. للصائم رغبته يشرب، رغبته يأكل، ومع ذلك هو يعارض هذه الرغبة. فمن أكثر من الصيام درب نفسه على مخالفة الهوى، ومخالفة الهوى طريق الفلاح. كذلك من فوائد الصيام أنه يجعل القلب يتخلى للذكر والفكر، لأن كلما أكثر الإنسان من تناول الطعام ومن الشراب، كلما ضاقت مجاري الفكر والذكر، وربما يقسو القلب. عشان كده احنا بننصح اخواننا اللي في الاماكن الفاضله زي اللي في عمره, نقول له لو تقدر تصوم الايام بتاعه العمره كلها صومها. ليه؟ عشان ما تشتتش نفسك. تخيل بقى مثلا وانت في عمره صايم, فمثلا هتقعد في المسجد الحرام مثلا او المسجد النبوي من الظهر لحد بعد العشاء, ولو واحد همته عاليه ممكن يقعد من الفجر لحد بعد العشاء, ما هوش محتاج لا ياكل ولا يشرب لحد ما يخلص اليوم خالص. بعد كده اطلع هتاكل وجبه واحده او تاكل بقى وجبتين, وجبه الفطار ديت وجبه السحور, وتستأنف يومك تاني بدون ما انت تبقى قاعد مشتت. عكس واحد تاني يروح مثلا يعمل عمره وهو حاطط في نفسه كده من الاداب والمناسك انه ياكل عند البيك مثلا. طب البيك بيبقى مزحوم, طب اعمل ايه في نفسي؟ هعمل ايه؟ اخد لي ساعتين ثلاثه وخلاص بقى, اعمل ايه يعني اضيع المناسك؟ يبقى ما ينفعش يا جماعه. والله في ايام منا انا كنت اشوف الطوابير عجيبه, طوابير عجيبه سبحان الله, واقعد اتساءل يعني في ايام منا, ايام منا ديت يعني شفت عالم هتحج ثاني ولا لا؟ طب اعمل الطابور ده كله هيخلص امتى؟ يعني ممكن ياخد كام ساعه؟ ده ايام شريفه وايام فاضله واوقات فاضله, ما ينفعش ابدا تضيع بالطريقه دي. ده فضلا مع ان الانسان لما يكثر في تناول الطعام, والطعام ده بيحتاج انه ايه بعد منه الخلاء, طب فحكايه بقى مش هتخلص. والاماكن الخلاء بعيده جدا عن المسجد وبالدور, فبالتالي تخيل بقى اللي فعلا عايز ينقطع للعباده يفرق معاه جدا حكايه الصيام, يفرق معاه حكايه الصيام. فضلا عن ان من حكم في الصيام كمان انها تجعل القلب رقيقا. زيك لو انت عملت لنفسك احصائيه كده, لو انت ربنا سبحانه وتعالى بيمن عليك وتتاثر بقراءه القران وبالذكر ويرق قلبك وتدمع عينك, لو احنا عملنا منحنى بياني كده يسجل الحاجات دي على مدار السنه, نصيب رمضان منها قد ايه؟ هو النصيب الاعلى. ليه؟ ما هو انت لازم تسال نفسك ليه؟ لان بيبقى فيه قبل ما بتصلي قيام بالليل فيه تمهيد بالنهار صيام, فصيام وقيام صيام وقيام, يبقى يجد الانسان لذه القران, الحجب اللي بتحجب القلب عن التفاعل والتاثر بالقران بتنقشع, وحجب الغفله تنقشع فيتاثر الانسان. كذلك من حكم الصيام انه يوجب الرحمه والعطف على الفقراء والمساكين, ويجعل الانسان يستشعر معاناته, معاناة ألم الجوع. الإنسان القادر أو الميسور منين ما بيجوع؟ بيأكل. طب هل جربت أنك تجوع وتقعد عشر ساعات جعان؟ طب أنا كراجل ميسور ومعايا فلوس, إيه اللي هيخليني أقعد عشر ساعات جعان؟ مفيش حاجة. لا, ربنا يجيب لك عبادة تقعدك بقى أكتر من عشر ساعات جعان, 14 ساعة أو 16 ساعة. دوق بقى يعني إيه واحد فقير نفسه يأكل وممكن يقعد 16 ساعة أو 14 ساعة جعان. عشان كده برضو من يعني من حكم رمضان للاستفادة يعني ان الافطار ما يكونش فيه نوع من الاكثار او الشره, لفوائد عدة من ضمنها النقطة دي. لكن طبعا حكاية مثلا العزايم والحاجة في رمضان تبقى حاجة طبعا خطيرة جدا, فلكن ده خلاف المطلوب. مطلوب يعني زي ما بنشوف كده الناس ممكن يفطر على تمر على حاجات بسيطة, والاولى انه لا يسرف. فدي كانت بعض الحكم في موضوع في تشريع الصيام. نرجع تاني للقراءة في كتاب مختصر منهج القاصدين. يقول المصنف: فصل في سنن الصيام. فقال: يستحب السحور. السحور اللي هو أكلة السحر, الأكلة بتتاكل في آخر أوقات الليل قبل الفجر, ده مستحب يعني يؤجر الإنسان عليه. وفيه حديث: إن الله وملائكته يصلون على المتسحرين. فمثلا النهارده الأربعاء, إن شاء الله بكره الخميس, يبقى احنا إن شاء الله تطبيقا لهذا الكلام ننوي الصيام غدا, ده من المستحب صيام الاثنين والخميس فيهم ترفع الأعمال الله عز وجل. طيب اللي ناوي الصيام غدا يبقى من دلوقتي ينوي كده إن هو يظبط منبهه ويجهز نفسه عشان يقوم يتسحر قبل الفجر في وقت السحر. حتى لو أنت أكلت قوم ولو على شربة ماء عشان تاخد فضل هذا الإيه الحديث, تسحروا فإن في السحور بركة وإن الله وملائكته يصلون على المتسحرين. يستحب السحور وتأخيره وتعجيل الفطر. لا تزال أمتي بخير ما عجلوا الفطرة. ويستحب أن يفطر على تمرات والرطب أولى, التمر الرطب زي البلح الاسمر كده، هم بيقول لا زي العجوة. وبيقول يستحب على تمرات يعني يوتر اقل الوتر 3. ويستحب الجود في رمضان، الجود اللي هو الكرم وبذل المعروف للناس، وفعل المعروف وكثرة الصدقة اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أجود الناس، ده طبيعته، وكان في رمضان أجود بالخير من الريح المرسلة صلى الله عليه وسلم. ويستحب دراسة القرآن والاعتكاف في رمضان لا سيما في العشر الأواخر وزيادة الاجتهاد فيه. إذا استحب مدرسة القرآن، بصراحة أنا يعني بوجه عناية إخواني الكرام إلى الاهتمام بالمقارئ، المسجد اللي فيه مقرأة، في مقرأة التجويد وفي مقرأة التدبر وفي مقرأة للحفظ وضبط التلاوة، ياريت الإخوة تحرص على مثل هذه المقارئ، مدارسة القرآن، ان انت تتعلم احكام تلاوه القران، وان انت يبقى لك منهج تمشي فيه في حفظ القران حتى ما تختم، وان انت يبقى لك مواعيد ثابته بتجلس فيها تتدارس القران، ايه ونتدارسها نعرف ايه اللي في الايه دي من احكام ومن فوائد ومن احكام شرعيه او فوائد تربويه او اسباب نزول او معاني الايات او غير ذلك، ننتبه هذا الأمر. يستحب أكثر بقى مدرسة القرآن إمتى؟ في رمضان. وريد برضو أهل كل مسجد، إحنا ناس كثيرة، كل واحد طبعا ممكن يكون مسجد مختلف، يريد يعني إقامة لهذه السنة وتحقيقا لهذا النفل وهذا المندوب، إن أنت تعمل مقرأة في المسجد في لا سيما في رمضان بعد صلاة العصر، وتبقى سنة حسنة حتى بعد ما رمضان يخلص، يا في رمضان بتبقى كل يوم، ممكن بعد العصر ممكن بعد الفجر، دول افضل وقتين ممكن تعمل فيهم المقرأة، وبعد ما رمضان يخلص يبقى دي سنة ثابتة في المسجد بقى، ان في مقرأة عندنا يومين ثلاثة في الاسبوع نجمع عليها الناس. وخلي بالك القرآن بركة، القرآن يجمع ولا يفرق، عمرك هتنادي حد تقوله تعالى اقعد معايا في مقرأة القرآن هيقول لك لا اصل انت ليك انتماء مختلف، يا عم انتماء بتاع، لا القرآن بتاع، القرآن ده كتاب الله عز وجل، القرآن يجمع ولا يفرق، تلاقي الناس كلها بتلتقي معك على القرآن، وهتلاقي الناس كلها بتستفيد من القرآن. ف يعني أوجه عناية إخواني لمثل هذا. كذلك يستحب الاعتكاف في رمضان، والاعتكاف هو ملازمة المسجد للعبادة وعدم الخروج منه على ما يأتي تفاصيله في أحكام الاعتكاف، لا سيما في العشر الأواخر. يعني هل يجوز أن الإنسان يعتكف في رمضان أكثر من العشر الأواخر؟ آه، في سنة النبي صلى الله عليه وسلم اعتكف 20 يوم. وزيادة الاجتهاد فيه، يعني الإنسان يزيد من الاجتهاد في العشر الأواخر رجاء أن يحقق أو يصيب ليلة القدر. وفي الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر أي عشر الأواخر من رمضان شد مئزره، المئزر وهو الجزء الأسفل مما يلبسه الرجال واللي بيستر أعلى البدن يسمى الرداء، يبقى الإزار من تحت والإيه والرداء من فوق، فشد مئزره وأحيا الليل وأيقظ أهله. يبقى شوف النبي صلى الله عليه وسلم بيتعبد لربنا طول السنة، ويجي في رمضان يزود في العبادة، ويجي في العشر الأواخر يبقى خلاص بقى آخر آخر آخر ما عنده من الإيه من المجهود. يبقى شد المئزر فيها تفسيرين، التفسير الأول أنه الإعراض عن النساء، لا يدع شيئا يشغله في هذه الأيام. طب ما هو مش اللي بيشغلنا النساء بس، ما ممكن واحد ما يعني ما يعتزل النساء في العشر الأواخر من رمضان لكن ينزل يضيع العشر الأواخر في شراء لبس العيد وشراء لوازم الكحك والبسكوت والحاجات دي كلها، يضيع من العشر الأواخر من رمضان، صح؟ ما هو اللي بيضيع الوقت مش النساء بس، اللي بيضيع الوقت ممكن يكون التجارة، يكون واحد عنده يقول لك ده الموسم بتاعي هعمل ايه، ياخد الليل كله وهو قاعد يبيع ويشتري ويقعد مع زبائن، وهعمل ايه سدد وقارب. يعني ايه اعرف بس ان الايام دي قيمة جدا ولها وتتشرب الفلوس، فانتبه. اللي بيضيع الوقت الخصومات والمشاكل، فالناس تقع في خصومة ويقعوا في مشكلات ضيع منهم العشر الاخر من رمضان. فيبقى النبي صلى الله عليه وسلم كان بيركز انه ما يضيعش العشر الاواخر، بغض النظر عن اي سبب هيضيعهم بقى. فدي معنى شد المئزر، يعني قلنا المعنى الاول الاعراض عن النساء، والمعنى الثاني انه كنايه عن الجد والتشمير في العمل، جديه ونوع من اظهار القوه في التعبد، بعيد بقى عن حاله الارتخاء وعن حاله الفتور وعن حاله السكون، لا في جديه في العمل. قالوا وكان سبب اجتهاده في العشر الاواخر طلب ليله القدر، وكان سبب اجتهاده في العشر طلب ليله القدر. يقول المصنف بيان اسرار الصوم وادابه. يقول المصنف رحمه الله للصوم ثلاث مراتب: صوم العموم وصوم الخصوص وصوم خصوص الخصوص. أما صوم العموم فهو كف البطن والفرج عن قضاء الشهوة، يبقى ده صوم عموم الناس. وأما صوم الخصوص هو صوم المتقين اللي حققوا بقى الحكمة التقوى، فهو كف النظر واللسان واليد والرجل والسمع والبصر وسائر الجوارح عن الآثام. وصوم خصوص الخصوص فهو صوم القلب عن الهمم الدنيئة، الصوم على الامتناع، يمنع قلبه، يمنع قلبه من الأفكار السيئة ومن الإرادات الفاسدة ومن الهمم الدنيئة. وكفه فهو صوم القلب عن الهمم الدنيئة والأفكار المبعدة عن الله تعالى، وكفه عما سوى الله تعالى بالكلية. وهذا الصوم له شروح تأتي في غير هذا الموضع. وطبعا هذا يلزم كذلك الناس، بس هو يعني بقول صوم خصوص الخصوص إنه كأنه مرتبة أعلى، وهي مرتبة أن يصل الإنسان لمرحلة حراسة الخواطر وضبط الأفكار وحراسة إرادات القلب، وده منبع الفلاح، أن الإنسان يهتم بقلبه، الإنسان يهتم بقلبه وينظف قلبه وينقيه ويطهره مما سوى الله عز وجل. لأن كتير جدا من اللي بيعطل الإنسان من في السير إلى الله عز وجل في طريقه إلى الله أن يكون قلبه مشحون بمعاني فاسدة أو إرادات فاسدة أو همم دنيئة أو أفعال محرمة. طول ما قلبه مشحون بالحاجات دي دايما فيه عوائق وكوابح بتمنعه من الانطلاق والترقي في طريق الله سبحانه وتعالى. يقول فمن آداب صوم الخصوص غض البصر وحفظ اللسان عما يؤذي من كلام محرم أو مكروه أو ما لا يفيد، وحراسة باقي الجوارح. وفي الحديث من رواية البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. والأدب ده أدب واجب، يعني بقول لك من أدب صوم الخصوص غض البصر ده واجب، حفظ اللسان واجب. يبقى احنا بقى نفهم دلوقتي الناس اللي بيصوم ويقول لك انا عشان اضيع اليوم او اقضي اليوم يبتدي يشغل نفسه بانه يتفرج على مباريات كره قدم، او يبتدي يشغل اليوم في لعب العاب البلاي ستيشن او غيرها، او يبتدي يشغل باله يشغل يومه، يعني يقضي يومه في الدورات الرمضانيه ينزل يلعب هو بنفسه، او يبتدي يشغل يومه في للاسف بقى يكون يعني عنده نوع من التساهل اكتر والاسراف على نفسي، اقعد بقى قدام المسلسلات والافلام وغيره. طب ده ينفع؟ انت كده صمت، يعني انت صمت عن الحلال الطيب وملأت عينيك واذنيك من الحرام، تركت الطعام والشراب اللي هو في اصلهم مباح، وقعدت تملأ عينيك من الحرام اللي هو منهي عنه اثناء النهار وبالليل وفي كل وقت. فلينتبه الانسان لمثل هذا. برضو بعض الناس من المتدينين يضيع عامة اليوم في النوم، ينام ينام ينام يضيع أغلب اليوم في النوم. لا، دي أوقات فاضلة يستحب الإنسان أنه يكسر فيها من الطاعة، ويعرف كده أن نفسك إن لم تشغلها بالحق شغلتك بالباطل. يقول ومن آدابه أن آداب الصيام ألا يمتلئ من الطعام في الليل بل يأكل بمقدار، فإنه ما ملأ ابن آدم وعاء شرا من بطن، ومن شبع أول الليل لم ينتفع بنفسه في باقيه، وكذلك إذا شبع وقت السحر لم ينتفع بنفسه إلى قريب من الظهر، لأن كثرة الأكل تورث الكسل والفتور، ثم يفوت المقصود من الصيام بكثرة الأكل، لأن المراد منه أن يذوق طعم الجوع ويكون تاركا للمشتهى. طبعا في مفاهيم خاطئة حتى طبيا، يعني في واحد متهيأ له أنه لما يفضل يشرب كتير جدا لحد ما الأذان يأذن ومش هيعطش طول النهار، يا أخي أنت كل بتشربه بعد شوية هتدخل للخلاء هتتخلص منه كله، فما تتخيلش ان انت هتخزن. احنا مش زي الجمل، الجمل هو اللي بيخزن ميه بس وساعة ما يعطش يطلعها، احنا مش كده. انت بقى خلاص اشرب زي ما تشرب، في النهاية اذا حصل امتلاء في المثانة خلاص هتحتاج ان انت تدخل الخلاء وتتخلص من هذا الماء الزائد. مش ده المقصد، يعني حتى تطبيق انت تقوله غلط، مش امر صحيح. فضل عن كمان اللي بيصرف جدا في الطعام ويبتدي يجي له حموضه ويجي له ارتجاع في المريء ويجي له بقى مشاكل في المعده وهو صايم، طب هيعمل ايه في نفسه طول النهار؟ دي مش طريقه صيام، مش طريقه صيام. فاما صوم التطوع فاعلم ان استحباب الصوم يتاكد في الايام الفاضله، وفواضل الايام بعضها يوجد في كل سنه كصيام 6 أيام من شوال بعد رمضان، ودي من أجل النوافل إنك تصوم 6 بعد رمضان. برضو للأسف بيقع تساهل من كثير من الإخوة فيها. ليه؟ بالذات في الأيام الحر يطلع من رمضان يقول لك خلاص أنا إن شاء الله هصومهم إيه مفرقين. طب نعدي أول أسبوع بعد رمضان عشان خاطر إحنا طالعين مجهدين، وبعدين يجي ثاني أسبوع أنا مسافر فين؟ تلاقي أخ بقى جاي يزنق نفسه في آخر 3-4 أيام. السنة فاتت أخ كان بيبكي ليه بقى؟ وعمال يقول يا رب يكون شوال 30 يوم مش 29 يوم، لانه فوجئ ان النهارده 29 وان فاضل عليه لسه يوم من الستة بتوع شوال ما صاموش. واعد بقى يقول يعني ينفع يخلص شوال لسه ما صمتهمش؟ وفعلا كان تاني يوم اول ذي القعدة، كان هو بقى حالته نفسية صعبة جدا. طب ليه بتعمل في نفسك كده؟ فانتبه للامر ده، خد الامر بجدية. صيام 6 أيام من شوال بعد رمضان، وصيام يوم عرفة، وصيام يوم عاشوراء، والمستحب أيضا أن يسبقه بالتاسعاء، وصيام 9 من ذي الحجة. وبقول 10 ذي الحجة، لا، اليوم العاشر ما فيهوش صيام. اليوم العاشر يجب الإفطار فيه بالإجماع، يجب الفطر فيه بالإجماع. وشهر الله المحرم، إنسان يصوم يكسر من الصيام في المحرم ويكثر الصيام في شعبان، ماشي. وبعضها يتكرر في كل شهر كأوله وأوسطه وآخره، فمن صام أول الشهر وأوسطه وآخره فقد أحسن، غير أن الأفضل أن يجعل 3 أيام البيض. وطبعا المسألة فيها كلام للفقهاء، والأثبت أو الأقوى في ثبوت الأحاديث هو 3 أيام البيض اللي هما 13، 14، 15، وإن كان فعلا ورد أقوال الفقهاء وفي بعض الآثار في استحباب صيام أوائل الشهور أو آخرها. وبعضها يتكرر في كل أسبوع وهو يوم الاثنين ويوم الخميس، وده لو الإنسان يظبط بقى برنامج يومه كده. يبقى لو أنت عايز تظبط أسبوعك، يبقى أنت يوم الاثنين والخميس ما بتحطش مواعيد في ما إيه في وقت المغرب، عشان خاطر الوقت ده أنت بتبقى صايم فيه، ده جزء من برنامجك، جزء من حياتك كده. زي يوم الجمعة، ينفع تدي لحد معاد يوم الجمعة الظهر؟ ليه؟ تصلي جمعة. يبقى انت ينفعش تدي لحد معاد يوم الخميس المغرب او يوم الاثنين المغرب. ليه؟ ده وقت الافطار، لان انا كده ده صلي. الا اذا كنت مضطر خلاص يبقى تصوم زي ما انت وتأخر الفطر قليلا. بقولوا افضل صوم التطوع صوم داود عليه السلام، كان يصوم يوما ويفطر يوما، وذلك يجمع 3 معا. صيام داود عليه السلام كما ثبت في الحديث كان يصوم يوما ويفطر يوما ولا يفر إذا لاقى، يعني كان هذا الصيام لا يمنعه من القوة ومن القيام بمهامه ومن القيام بما يلزمه من الواجبات، فكان يقاتل لا يفر إذا لاقى، قال يقاتل مع أن هذا حال. يقول وهذا يجمع 3 معاني، أحدها أن النفس تعطى يوم الفطر حظها وتستوفي في يوم الصوم تعبدها، وفي ذلك جمع بين ما لها وما عليها وهو العدل. يعني ليه من موصول يوم وتفطر يوم ده الأفضل؟ إن ده بيخلي النفس تستوفي حقها وفي نفس الوقت تؤدي عبادتها. المعنى الثاني أن يوم الأكل يوم شكر، ويوم الصوم يوم صبر، والإيمان نصفان شكر وصبر. المعنى الثالث أنه أشق على النفس في المجاهدة، لأنها كلما أنست بحالة نقلت عنها. يبقى احنا كده دلوقتي عندنا كام حالة من حالات الصوم يا اخوانا في النفل؟ يعني أول حاجة أنك تصوم 3 أيام من كل شهر، تاني حاجة أنك تصوم 8 أيام كل شهر، 8 أيام اللي هما إيه؟ الاثنين والخميس. تالت حاجة أنك تصوم 10 أيام من كل شهر اللي هما إيه؟ اللي هو 8 أيام والثلاثة البيض. أعلى من كده بقى أنك تصوم 15 يوم كل شهر، هو أنك تصوم يوم وتفطر يوم. دي مراتب بعضها فوق بعض، وكل إنسان وهمته، وكل إنسان وبحسب ما يفتح الله عز وجل عليه. خلي بالك، من فتح له باب من أبواب الطاعات فليغتنمه. يعني في واحد الصيام سهل عليه، اجري في الصيام على آخرك. في واحد القيام سهل عليه، اجري في القيام. يعني ولكن لا تحرم نفسك من أن يكون لك سهم في كل عبادة. فلو في واحد الصيام بيجهده وإن عنده على الأقل يفعل وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قال لا تدع 3 أيام من كل شهر، لا تدع صيام 3 أيام من كل شهر، اللي هو إيه؟ يوم 13 والـ14 والـ15، ده أقل حاجة أنك تصوم 3 أيام كل شهر. وزي ما قلنا الأعلى من كده أنك تصوم مع الاثنين والخميس، والأعلى من كده أن أنت تصوم يوم وتفطر يوم. طبعا اللي هيصوم يوم يفطر يوم هيجي عليه أيام خميس مفطر وأيام اثنين مفطر، مش هتفرق معاك بقى، لأن أنت حققت مرحلة إيه؟ مرحلة أعلى. طب في مسألة بعد كده هو بيذكرها، اللي هي مسألة صيام الدهر. أما صوم الدهر، صيام الدهر اللي هو إيه؟ إنه يصوم السنة كلها إلا أيام العيدين وأيام التشريق، 5 أيام دولت. يبقى السنة كلها صيام إلا أيام التشريق الثلاثة اللي هو 11 و12 و13 ذو الحجة، وأيام العيدين اللي هو العاشر من ذي الحجة ويوم 1 شوال. هو 5 أيام دول بس يستثنيهم ويصوم بقية السنة. حكم صيام الدهر إيه؟ جمهور أهل العلم في مسألة صيام الدهر ذهب جمهور أهل العلم إلى جواز صيام الدهر بالطريقة اللي احنا عليها دي لمن قوي عليه ولم يفوت فيه حقا. طيب إن تضرر أو فوت حقا فمكروه، فمكروه. وقد ذكر الإمام النووي في المجموع أسماء بعض الأعلام من السلف والخلف ممن صاموا الدهر، كان بيسرد الصيام السنة كلها إلا 5 أيام دولت. منهم عمر بن الخطاب وابنه عبد الله وأبو طلحة الأنصاري وأبو أمامة وامرأته عائشة وسعيد بن مسيب والأسود بن يزيد وسعيد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف. وقال أحمد بن حنبل رحمه الله رجوت ألا يكون بذلك بأس. وروي نحو عن مالك ومذهب الشافعي وأصحابه أن سرد الصوم أي صوم الدهر لا كراهة فيه، بل هو مستحب بشرط ألا يلحقه به ضرر ولا يفوت حقا. ورد ايه اللي خلى المسألة دي فيها اشكال؟ ان ورد احاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بتنهى عن صيام الدهر، او كأنها تنفي ان هذا صياما ممدوحا. وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، فان النبي صلى الله عليه وسلم اخبر ان افضل الصيام صيام داود عليه السلام، انه يصوم يوم ويفطر يوم. اما مسألة صيام الدهر فكما ذهب اليه الجمهور امر جائز، وإن كان غيره أولى، لكن بشرط هذا الجواز وعدم الكراهية، بشرط ألا يضعفه وألا يفوت عليه واجبات أخرى. قال ففي أفراد مسلم من حديث أبي قتادة رضي الله عنه أن عمر رضي الله عنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال كيف بمن يصوم الدهر كله؟ فقال لا صام ولا أفطر، أو لم يصوم ولم يفطر. وهذا محمول على من سرد الصوم في الأيام المنهية عن صيامها، فأما إذا أفطر يوم العيدين وأيام التشريق فلا بأس بذلك. لا طبعا العلماء بيقولوا حتى لو صام ايام التشريق الافطر ايام التشريق واليومين بتوع العيدين هيبقى برضه داخل تحت طائله الحديث, وان النبي صلى الله عليه وسلم لم يستحب ذلك عموما. يقول فقد روي عن هشام بن عروه رحمه الله ان اباه كان يسرد الصوم, وكانت عائشه رضي الله عنها تسرد الصوم. وقال انس بن مالك رضي الله عنه سرد ابو طلحه الصوم بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم 40 عاما. واعلم الكلام الجيد ده كلام جميل جدا اخواننا, اتمنى الاخوه تركز فيه. بيقول واعلم ان من رزق فطنه وعلم المقصود بالصوم فحمل نفسه قدر ما لا يعجزه عما هو افضل منه. اعلم ان من رزق فطنه علم المقصود بالصوم فحمل نفسه قدر ما لا يعجزه عما هو افضل منه. يعني الانسان اللي عارف قدر الصوم وعارف فضله هيجتهد يجتهد في الصيام بشرط ما يوصلش نفسه لمرحلة انه يعجز عن الواجبات الايه الاخرى. قال فقد كان ابن مسعود قليل الصوم, وكان يقول اذا صمت ضعفت عن الصلاة وانا اختار الصلاة على الصوم. بس خلي بالكم اخوانا لما تسمع ان ابن مسعود كان قليل الصوم يعني ما كانش بيعمل زي مين, زي ابن عمر وزي السيد عائشة ما كانش بيصوم السنة كلها. فما تلاقيش واحد بقى قاعد طول السنة بيفطر وتيجي تكلمه يقول لك ايه اصل سيدنا ابن مسعود كان قليل الصوم. طب وبعدين ابن مسعود كان قليل الصوم ليه؟ يقول ضعفت عن الصلاة وانا اختار الصلاة عن الصوم. خد ابن مسعود على بعضه, ما تاخدش ابن مسعود في حتة وتسيبه في حتة رضي الله عنه. يعني ابن مسعود كان بيفطر عشان يصلي طول الليل عشان خاطر يصلي مئات الركعات التطوع. فيبقى اما تيجي تفطر عشان تقلد ابن مسعود تعمل ايه؟ تاخد ابن مسعود على بعضه رضي الله عنه. المنهج الانتقائي ده ما ينفعش. وبعدين اصل هو المضمار انت بتعمل لنفسك, من اهتدى فانما يهتدي لنفسه, فما احناش محتاجين نخدع نفسنا. وكان بعضهم اذا صام ضعف عن قراءه القران فكان يكسر الفطر حتى يقدر على التلاوه, وكل انسان اعلم بحاله وما يصلحه. فعلا اخوانا انا عايز اقول لك بقى ده كده انتهى الكلام عن كتاب الصيام من ربع العبادات في كتاب مختصر منهج القصدي. لكن في هذه الخاتمة فعلا كل واحد فينا أعلم بما يصلحه, كل واحد فينا أعلم بما يصلحه, بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيرة. نحن نعلم أن ما يصلحنا من القيام كذا, ومن الصيام كذا, ومن الذكر صباحا ومساء كذا, ومن تلاوة القرآن كذا, وما يصلحنا من الصدقة كذا, ومن الدعاء كذا, ومن الاستغفار كذا, وما يصلحنا من طلب العلم كذا, ومن العمل لدين الله كذا. لكن بعد ما بنبقى عارفين اللي يصلحنا بنطبق قد ايه من اللي يصلحنا. في عوائق وفي قطاع طريق يقطعون عليك الطريق الى الله سبحانه وتعالى. فإذا أردت أن تفعل ما يصلحك وتسير به الله عز وجل في طريق الآخرة تربص بك هؤلاء الأعداء وشاغلوك وأوقعوك في الغفلة واللهو وغروك وشغلوك بالأمان حتى يفوت منك العمر وحتى تضعف منك العزيمة وحتى يتشتت منك القلب. ولكن تذكر دائما أن من أصبح والآخرة همه جمع الله عليه شمله وجعل غناه في قلبه وأتته الدنيا وهي راغمة. قولوا قولي هذا واستغفر الله لي ولكم.